جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أريد التمتع بعمرة ثم أتحلل فأهل بالحج، وأريد أن تكون هذه العمرة عمرة التمتع لأبي المتوفى، فهل هذا جائز؟ إذا كنت سبقا اعتمرت في حياتك لك فلك أن تجعل العمرة لأبيك والحج لك وأنت متمتع، لكن إذا كان لم يسبق أن اعتمرت فالعمرة تكون لك، ولا تعتمر عن غيرك أو تحج عن غيرك إلا إذا اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك. الحاصل أنك إذا كنت سبقا اعتمرت لنفسك فلك أن تجعل العمرة لأبيك والحج لك، وإن كنت لم يسبق أن اعتمرت لنفسك يتعين عليك أن تجعل العمرة لك، لأن الإنسان لا يعتمر عن غيره ولا يحج عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. نعم. يقول: أنا في المدينة وسوف أدخل إلى مكة متمتعا، ولما ينتهي الحج أريد أن أعمل عمرة لأبي، فهل يجوز ذلك؟ يكون الإحرام من مسجد عائشة ولا أرجع إلى الميقات؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة يلبي، وليست التل التي يخرج من الكعبة كيلوين أو ثلاثة ثم يرجع يقول لبيك اللهم لبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا بنفسه ولا أرشد أصحابه إليه ولا رغبهم به، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها داخل مكة يقول لبيك اللهم لبيك، كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع وهو داخل إلى مكة يلبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عنه. وأهل مكة إذا أرادوا الإحرام يحرمون من الحل، لا يحرمون للعمرة من داخل الحرم، بل يخرجون إلى الحل من التنعيم أو غير التنعيم، المهم أن يكون خارج الحرم أهل مكة. وأما الآفاقيون فإنهم يأتون متجهين إلى مكة يلبون، والرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وما هو أصحابه الكثيرين، وعائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالحج بالعمرة إلى الحج، وأمهات المؤمنين كنا كذلك كنا متمتعات، لكن حصل لعائشة شيء ما حصل للنساء، وهي أنها حاضت بعد أن دخلت في العمرة، وجاء الذهاب إلى عرفة وجاء الحج وهي ما طهرت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تحرم بالحج وتضيفه إلى العمرة التي أحرمت بها من الميقات فتكون بذلك قارنة، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف لحجه وعمرته وسعي لحجه وعمرته، لأن كما عرفنا في درس مضى القران قرن فيه بين الحج والعمرة، الطواف واحد للحج والعمرة والسعي واحد للحج والعمرة، بخلاف التمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، القارن عليه طواف وسعي لحجه وعمرته لأنهما مقترنان ما انفصل بعضهم عن بعض. عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت بعمرة، كانت تريد أن تطوف وتسعى للعمرة، فما تيسر لها الذي تيسر لأمهات المؤمنين بسبب الحيض، فلما رأت أنها حصل لها طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة أحبت أن يكون عندها طواف وسعي حتى تكون مثل أمهات المؤمنين، كل واحدة عندها طواف وسعي للعمرة وللحج. لما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الأبطح هو الصحابة، ما قال لهم ما دمنا جالسين جالسين ونحن من حبسين ننتظر عائشة تنتهي من عمرتها، من أراد أن يأخذ عمره يلا امشوا، ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فعل ذلك هو أصحابه، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ما أحرم، وإنما ذهب عليه ثيابه العادية، فما حصل منه عمرة. فإذا العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. نعم. في أي وقت يؤدي المتمتع والقارن الهدي؟ الهدي الهدي ذبحه يكون يوم العيد، لكن إذا كان الإنسان سيوكل البنك الإسلامي الذي جعلته الدولة يتقبل المبالغ المخصصة للهدي وينوب عن الحجاج في ذبح هديهم في يوم العيد وأيام التشريق، إذا كان أنه سيوكل يوكل ولا كان في المدينة حتى يطمئن، لأن البنك قبل يعني أن ينوب عنه، لأنه إذا كان في مكة قد تنتهي المقادير التي عند البنك، فإذا ذهبت إليه قال خلاص ما عندي شيء. فإذا كان الإنسان أخذ أو وكل وهو في المدينة هذا لا شك لا بأس به، لا بأس وكل وهو في المدينة، هذا توكيل مو سوق هدي، لأن التوكيل غير السوق. السوق أنك تسوقه وأنت تمشي أو تحمله معك في السيارة، هذا هو الذي يبقى الإنسان على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد. أما التمتع فإن التمتع، أما إذا كان ما في سوق وكما هو الشأن في المتمتع فإن الإنسان له أن يوكل قبل ذلك، والوكيل يذبح له يوم العيد أو الأيام الأخرى التي بعده وهي أيام الذبح الثلاثة التي بعد يوم العيد. الحاصل أنك بالنسبة للهدي إذا كنت ستتولى ذبحه وشراءه فذبحه يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة اللي بعده، وإذا كنت ستوكل البنك فأنت وكله من الآن لا بأس، وهو يذبح لك في الوقت المحدد الذي هو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الذي بعده. سؤاله الثاني، هل لصلاة التسبيح سند؟ نعم لها سند، تكلم فيه بعض أهل العلم وبعضهم صححه، والأقرب أنها غير صحيحة، والإنسان لا يفعل هذه العبادة التي هي صلاة التسبيح. هذان سؤالان عن التجانية، يقول ما حكم الصلاة التي يطبقونها التجانيون على الطريقة التجانية؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. ويقول آخر، ظهرت في بلادنا بدعة تجانية بقوة وأصبح يعقد لها مؤتمرات، فنرجو منكم الحديث عن هذه الطريقة. الطريقة تفاصيلها لا أعرفها، لكن التي يذكرون أن صلاة الفاتح أنها لها شأن عظيم وأنها أفضل من غيرها هذا كلام باطل. وأفضل كيفية للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكيفية التي علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إياها لما سأله عنها. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه، أولا عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، قال لقيني كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب يقول لعبد الرحمن ابن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ألا أهدي لك هدية، لو لم يقل سمعتها يمكن تكون هدية مالية، لكن لما جاء بعدها سمعتها يعني معناه هدية علمية، هدية خير وحق وهدى ودلالة على الخير والحق والهدى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن قلت بلى فهديها إلي. قال عبد الرحمن، قال كعب رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في صلاتنا، لأن في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بقي كيف الصلاة كيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية، هدية علم وبيان كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام التي سئل عنها من أصحابه الكرام وأجاب بها، ولو كان هناك صيغة أحسن منها لبينها الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس، ما يمكن يترك شيئا يذكر لهم شيء وغيره أحسن منه ما يدلهم عليه. دل أمته على على خير ما يعلمه لهم صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذه الصيغة هي الصيغة المفضلة التي أفضل من غيرها وأولى من غيرها، لأنها جاءت بتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام الذين كانوا حريصين على معرفة الصلاة أو كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم إلى ذلك. وإن شاء الله في الدرس القادم، أنا قلت لكم أن الدرس القادم يكون في الحج، ولكون الليلة الآتية ليلة الجمعة، فإني سأتكلم على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وما يتعلق بها، وبيان ما جاء في كتاب دلائل الخيرات اللي في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء فيه من الغلو، وما جاء فيه من أمور منكرة، وما جاء فيه من حديث موضوعة. سأتكلم على ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله التي هي ليلة الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة عليه الصلاة والسلام. فالدرس القادم إن شاء الله سيكون في هذا الموضوع. والحاصل أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الحق، ولا أفضل منه ولا أولى منه. فادعاء أن هناك شيء أفضل منه أو أفضل من القرآن وما إلى ذلك، هذا كلام من أبطل الباطل. هذا السائل يقول: رأيت من الحجاج من يمسح ثم يقبل رداءه لما عندما يمسح جدار هذا المسجد، لا سيما منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل شرك أو بدعة؟ لا، هذا بدعة، هذا بدعة، هذا من البدع وليس من الشرك، لكن هذا يؤدي إلى الشرك، وهذا من وسائل الشرك، لكن هو العمل في حد ذاته بدعة وليس بشرك، وذلك لا يجوز، لأننا قلت في الدرس ما جاء شيء يدل على تقبيل شيء من الجمادات أو مسحها إلا الحجر الأسود فإنه يقبل، وإلا الحجر الأسود يركن اليمان فإنهما يمسحان. يقول: امرأة حاضت ومرت بالميقات أحرمت منه، ثم لما دخلت مع الحملة إلى مكة بقيت على إحرامها ولم تطف ولم تسعى، ثم خرجت مع الحملة إلى المدينة وهي الآن باقية على إحرامها وسيعودون إلى مكة، فما حكمها؟ هذا عملها صحيح، أقول ما دام أصحابها يعني طافوا وسعوا وهم وهي حصل لها مانع يمنعها من طواف وسعي وجاءت المدينة وهي باقية على إحرامها، عملها صحيح، لكن إذا كان لها زوج لا يقربها، يعني إذا طهرت إذا كان معها زوج لا يقربها، وإنما تبقى على إحرامها وهي في المدينة، وإذا دخلت وصلت إلى مكة هي محرمة، ما يحتاج تحرم من الميقات لأنها لا زالت محرمة، فإذا وصلت إلى مكة طافت وسعت وقصرت وتحللت. يقول: هناك حاجة في الموسم الماضي نسيت قص شعرها، فماذا يترتب عليها؟ وإن ترتب عليها كما قال هدي، هل يصح تقديمه للحجاج؟ هذا فدية، ما قال له هدي، لأن ترك واجب وهو دم جبر وليس دم شكر، يقال له فدية ولا يقال له هدي، فهذه الفدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، توزع على الفقراء في مكة سواء كانوا من الحجاج أو من الحجاج، إن كانوا فقراء، إذا كان الحجاج يعني فقراء وهم في مكة فهو يعطي لفقراء الحرم سواء كان حجاج أو غير حجاج. نعم. هل يستطيع الإنسان أن يصوم الأيام كلها قبل أن يحرم لمن لم يتمكن من الهدي؟ لا، ليس للإنسان، يعني يصومه في المدينة أو يصوم في بلده، لأنه قال في الحج، والحج يكون بعد الإحرام ما يكون قبل الإحرام، والأيام التي يصومها ثلاثة في الحج الذي لم يستطع الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والثلاثة اللي في الحج الأولى أن تكون قبل يوم عرفة، يعني يوم ستة وسبعة وثمانية قريب من الحج، ولو لم يحصل فإنه ويوم عرفة يجوز أن يصوم إذا احتاج إلى ذلك، لكن الأولى أن يكون الحجاج مفطرين يوم عرفة وإن لم يصم له يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن صيام أيام التشريق حرام لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي، فقد جاء الترخيص فيه وجاءت السنة في الترخيص فيه. اقترضت مبلغا من المال لإتمام نفقة الحج، فما حكم ذلك؟ وهل هناك شروط يجب توفرها في الشخص الذي أقرضني؟ على كل، أنت إذا حصل منك الاقتراض أنت تعتبر مدين، وحجك يعني كونك حججت بمال اقترضته صحيح، لا لا لا بأس فيه، ولكن عليك أن تبادر إلى أداء الدين وتخليص الذمة من الدين الذي تحملته، سواء كان للحج أو لغيره، سواء كان للحج أو لغيره. والإنسان لا يعتبر قادرا بالاقتراض إلا إذا كان عنده مال سيصل إليه في أثناء السنة واقترض من أحد من أجل أنه يدرك الحج ويوفي في أثناء السنة، هذا لا بأس له. أما كونه ما عنده شيء ثم يقترض وهو ما عنده سداد فهو غير قادر وغير غير واجب عليه الحج. يقول: توجد في بلادنا فئة صوفية تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقد انتشرت هذه العقيدة في بلادنا، فما هي النقاط المهمة للرد عليهم؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا الله تعالى شاء أنها ما تكون، لأن رؤية الله هي أكمل نعيم يكون في الجنة، وشاء الله عز وجل أن يبقى نعيم الجنة في الجنة ولا يحصل في الدنيا، ولو شاء لفعل، لو شاء الله أن يري الناس نفسه في الدنيا لفعل، لأنه على كل شيء قدير، لكنه شاء أن يدخر رؤيته لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لأن الله تعالى شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة ما تكون في الدنيا. وما جاء في قول الله عز وجل لموسى لن تراني ليس المقصود لن تراني أبدا، وإنما المقصود منع رؤية، نفي رؤيته في الدنيا، وأما رؤيته في الآخرة فقد جاء بها القرآن وجاءت بها الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة حسنة ومضيئة مشرقة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها نظرة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. والأحاديث جاءت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 30 صحابيا كلهم يرون أنه تعالى يرى في يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرى في الدار الآخرة، أما في الدنيا فإنه لا يرى. وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية، وابن عباس رضي الله عنه جاء عنه ذكر الرؤية لكن ما صرح بأنه رآه ببصره، وإنما قال رآه بفؤاده. فإذا رؤية الله عز وجل ادخرها الله تعالى في الدار الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: رأيت نورا. ما قال: نعم رأيت ربي، وإنما قال: رأيت نورا. وفي حديث آخر يقول: نور أن أراه، وحديث آخر يقول: حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو رأى ربه في المنام كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه رأاه يقظة ما جاء شيء يدل عليه. هل يجوز القيام بطواف الإفاضة متحللا من الإحرام؟ هل يجوز القيام بطواف الإفاضة؟ نعم، إذا كان الإنسان رمى الجمرة وحلق رأسه يلبس ثيابه ويأتي يطوف طواف الإفاضة وعليه لباسه، عليه ثيابه العادية، لأن التحلل الأول قد حصل وبقي عليه التحلل الثاني الذي يكون بالطواف والسعي لما كان عليه سعي. الحاصل أن الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصره تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى إلا النساء، كل شيء إلا النساء، فيلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب إلا النساء، فإنه لا يفعل حتى يأتي بالثالث الذي هو الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي. نعم. هل يجوز الرمي بالإنابة عن المسن في كل الجمرات بما فيها جمرة العقبة يوم النحر؟ نعم. وهل هناك فدية؟ وهل يجوز الرمي عن النائب والمنيب في وقت واحد؟ نعم، إذا كان الشخص كبيرا ويشق عليه الذهاب، أو كان مريضا، أو المرأة حاملا، فيمكن أن ينيب من يرمي عنهم. والرمي يكون في مكان واحد، لا يلزم أنك ترمي في الجمرات الثلاث عن نفسك ثم ترجع ترمي عن غيرك، وإنما إذا جئت الجمرة الأولى ترمي عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك ترمي عن غيرك في نفس المكان الذي أنت فيه، ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك. نعم. وهل هناك فدية؟ ليس هناك فدية، الإنسان ينيب وليس عليه فدية إذا كان أهلا للإنابة، لأن يكون هرما كبيرا أو مريضا أو امرأة حاملا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، رجل يريد أن يذهب للحج مع ابن غير مميز، فكيف يحرم عنه ويلبي عنه ويؤدي المناسك عنه؟ إذا كان غير مميز ينوي عنه، وإن كان مميز ينوي بإذنه، بأن يقول قل لبيك عمره. وإذا كان غير مميز كالطفل الصغير الذي لا يعقل لسنة أو سنتين، فإنه ينوي عنه ثم يفعل به مثل ما يفعل بالكبير، ويعامل معاملة الكبير، يمنع مما يمنع عنه الكبير ويفعل ما يفعل الكبير. وإذا جاء عند الطواف يحمله وينوي أنه طائف وأن الطفل طائف، الطفل طائف وهو طائف مع بعض، ولا يلزم أنه يطوف عن نفسه ثم يذهب به يحمله له، وإنما يكفي أن ينوي أنه طائف وأن الطفل الذي يحمله طائف. وأما إذا كان يمشي خلاص، يعني معناه أنه فعل بنفسه ومشى بنفسه. نعم. يقول شيخنا الفاضل، في هذه الأيام تكثر زيارة المساجد السبعة وموقع الخندق، ويحصل من الأمور الشركية الكثير، فهل من كلمة لإخواننا الحجاج؟ أنا ذكرت في الدرسين الماضيين أو الدروس الماضية أن من قدم إلى هذه المدينة فالمشروع في حقه خمسة أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، والأمر الثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، والأمر الرابع زيارة البقيع، والأمر الخامس زيارة شهداء أحد. هذه الأمور المشروعة في المدينة، وغيرها لا يشرع، لا مساجد ولا مقابر ولا أي شيء، لا يقصد شيء في المدينة هو إلا هذه الأمور الخمسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قبة ويصلي فيه، وكان يزور البقيع ويزور شهداء أحد، فإذا تزار هذه المقابر ويزار هذان المسجدان وغيرها من الأماكن الأخرى، لا مساجد ولا غير مساجد، ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتركها ولا يذهب إليها. وقلت إن كل إنسان يشغل مدته الوجيزة في هذه المدينة بملازمة هذا المسجد وقراءة القرآن فيه والصلاة فيه وذكر الله عز وجل، لا شك أن هذا الخير المحقق الذي فائدته محققة، وأما غير ذلك فما جاء به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفعل. نعم. يقول هل تصح التلبية الجماعية؟ لا، المشروع كل واحد يلبي على حدة، كل واحد يعرف التلبية ويلبي بها على حدة، أما كون واحد يخاطب والناس وراءه لا يفعلون، وإنما كل يلبي على حدة، هكذا كان الصحابة كل يلبي على حدة. توجد بعض اللوحات التجميلية في البيوت أو المساجد مكتوب عليها الله وبجوارها محمد، فهل ينكر على من علق ذلك؟ أصل تعليق الكتابات وما إلى ذلك ليس بجيد، لا سيما بعض الأشياء التي فيها تنبيه، أما آية أو حديث أو حكمة وما إلى ذلك، يعني بعض الناس يعلقونها ثم تكون شيئا عادي لا يذكر بشيء، وإنما أشياء فيها تذكير ومع ذلك ما يحصل فيها التذكير. وكون الناس يعلقون ويشتغلون بأن يشتروا زينة زخارف يزخرفها البيوت فيها ذكر الله أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعلون ذلك. المال إذا صرفوه يصرفونه في شيء يعود عليهم بالخير، يشتري بذلك مصاحف، يشتري بذلك كتب مفيدة، يشتري بذلك أشياء. أما أن يشترى زخارف سواء كان فيها ذكر الله أو غير ذكر الله وتعلق، فهذا ما يصلح ولا ينبغي. يقول قد أديت عمرة في شهر ذي القعدة وأنوي الحج هذا العام وأنا مقيم بالمدينة، فهل يجب علي التمتع أم يجوز لي الإفراد؟ إذا كنت مقيما في المدينة واعتمرت في ذي القعدة ورجعت إلى المدينة ما تعتبر متمتع بهذه العمرة، فإذا أردت إذا ذهبت إلى مكة للحج فالأولى في حقك أن تحرم بعمرة ثانية هي عمرة التمتع، وإن أحرمت بالإفراد جاز لك، لأن العمرة الأولى ما قالها عمرة التمتع، ولكن الأولى في حقك أنك عند ذهابك إلى مكة للحج تحرم بعمرة وتكون متمتعا، أولى من أن تحرم مفردا أو تحرم قارنا كما بينت ذلك في الدرس الماضي. نعم. إذا مر الإنسان بالميقات ولم يحرم فماذا يجب عليه؟ وإن كان عليه الهدي كذا قال فإنه لا يستطيع. أنا ما عرفت السؤال. مر على الميقات ولم يحرم، هو ناوي إحرام؟ ها؟ إن كان ناوي حج عمره إذا تجاوزه وأحرم بعده يكون عليه الفدية، وإن كان رجع وأحرم منه ما عليه شيء. إن كان رجع بعد أن تجاوزه وأحرم الميقات ما عليه شيء، وإن كان أحرم بعده أحرم بعد الميقات وعليه فدية، وهي شاة تذبح من مكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطاع، وإلا صام 10 أيام مكانها. يقول هذا رجل مقطوع الرجل وجعلت له رجل من البلاستيك فيها خيوط، فماذا عليه حين الحج؟ ليس عليه شيء، كل رجل فيها خيوط اللي البلاستيك فيها خيوط ما في بس، حتى النعال إذا كان فيها خيوط ما فيها بس، والخفاف إذا كان فيها خيوط ما في بس. نعم. هل يشرع للإنسان إذا رأى الكعبة أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ ما أتذكر، لكن جاء عن أثر عن عن عن عن ابن عمر وابن عباس يعني في هذا، ما أدري هو بهذا اللفظ أو غيره ما أتذكر، لكن ما جاء في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة ما جاء عن شيء، لكن جاء في أثر عن ابن عباس وابن عمر ما أتذكر لفظه. وهذا يقول ما حكم بداية الطواف بقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك؟ نعم، يبدأ بهذا، يبدأ الطواف بهذا، جاء ما يدل عليه. نعم. يقول عندنا في بلادنا بعض الناس يرى في المنام أنه جاءه فلان الميت وقال له افعل وليمة في منطقة كذا، وغدا يطبق الناس ذلك وهو ما يسمونه الزردة، فما حكم هذا العمل؟ زردة؟ إيش الزردة؟ ها؟ الإنسان لا يعول على أشياء تحصل له في المنام، يعني اذبح كذا، اعمل كذا، اذهب إلى كذا، لا يأتي بهذه الأشياء، لا يأتي بهذه، لأن هذه تكون أضغاث أحلام. وأما يعني يكون أنه يقول افعل كذا لا تفعل كذا، يعني ما يفعل. اللهم إلا كان جاء وقال إن عليه دين لفلان يسأل يعني هذا الشخص ويمكن أن يؤدى احتياطا. وأما قضية إن يكون يذبح كذا ويفعل كذا وتصرف كذا هذا لا لا لا لا يشغل الإنسان نفسه بهذه الأمور. يقول إذا وصل الحاج إلى مكة وذهب إلى مكان إقامته وكان متعبا فإذا استراح هل له أن ينزع لباس الإحرام؟ لباس الإحرام باقي حتى يطوف ويسعى ويقصر، ما عنده لباس إلا لباس الإحرام، لا ينزع لباس الإحرام إذا تحلل. لباس الإحرام لا ينزع إلا عند التحلل، والمعتمر يتحلل إذا طاف وسعى قصر من شعر رأسه وتحلل يلبس ينزع لباس الإحرام. لعله يقصد الرداء يحتاج إلى مثلا، لا لا لا ما ينزع الرداء يخليه على نفسه، إذا كان هذا المقصود أنه ينزع الرداء ويعلقه ويبقى ما عليه إلا إزار لا يفعل، لأن الرداء يكون عليه دائما لا يتركه. ولكن إذا كان يريد أنه يدفي نفسه فله أن يلتحف ببطانية فوق الرداء، يعني له أن يلتحف ببطانية بس لا يغطي رأسه، إذا كان حصل له برد فالرداء يبقى عليه ولكن له أن يلتحف ببطانية تغطي كل جسمه إلا رأسه. يقول هل للطواف وضوء؟ وإذا طاف الإنسان بغير وضوء فما حكمه؟ وإذا انتقض وضوءه أثناء الطواف فماذا يفعل؟ وآخر يقول إذا انتقض أثناء الطواف ولم يعرف المكان هل له أن يتيمم؟ الطواف نعم له وضوء لا بد فيه من الطهارة، الإنسان يطوف طاهرا، وإذا فرغ سيصلي ركعتين ركعتي الطواف، فالطهارة مشروعة للطواف. وش الثاني؟ وإذا طاف بغير وضوء فما حكم طوافه؟ معناه طوافه غير صحيح، مثل ما لو صلى بغير وضوء فإن صلاته غير صحيحة، فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف. وإذا انتقض في أثنائه فإنه يذهب ويتوضأ ويعيد الطواف يستأنف الطواف. هل له أن يتيمم؟ لا ما في تيمم، التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء، وما دام الماء موجود فإنه يتوضأ. هل يشترط أن يستقبل الحجر الأسود بكل جسمه؟ ليس بشرط، لكن كونه يستقبله نعم، لكن كونه شرط ليس بشرط. هل يعتبر شرب ماء زمزم بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم من أعمال الحج؟ ليس من أعمال الحج، يعني متعلق بالحج، لكن كون الإنسان يفعل، الرسول فعل هذا بعد أن صلى خلف المقام راح وشرب من ماء زمزم، فالإنسان ينبغي أن يفعل هذا، لكن لو لم يفعل ما عليه. يقول السائل من السنة ذبح الهدي والأكل منه والأخذ إن استطاع، فهل إذا دفع الحاج المال إلى هذه الهيئة دون أن يشتريها هو بنفسه ويذبحه ويأكل منه هل يكون قد طبق السنة النبوية في ذلك؟ الأكل منه ليس بلازم، الأكل من الهدي ليس بلازم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة، يرسل هديا تطوعا ولا يأكل منه عليه الصلاة والسلام، كونه يأكل إذا تيسر له ذلك طيب، لكن ليس بلازم، يعني أنت تعطي المنك وهو يتولى تصريفه وإيصاله إلى من يستحقه وبذلك تكون أديت ما عليك. والأكل ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كان يرسل الهدي وهو في المدينة ويذبح ويوزع دون أن يأكل منه عليه الصلاة والسلام. هل الركعتان اللتان في الحجر حجر إبراهيم كما يقول واجبتان؟ ما في وجوب صلاة في الحجر، والصلاة في الحجر مثل الصلاة في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فالإنسان إذا صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة لكنه ما بني مع الكعبة، لأن قريش لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فبنوها وتركوا جزءا منها من جهة الشمال، وصار هذا الذي عليه الدائر الذي يقال له الحجر، والصلاة فيه كالصلاة في الكعبة لكن ما هناك شيء يعني صلاة كل إنسان يصلي ركعتين فيه أو ما يصلي، لا يصلي ركعتين خلف المقام إذا فرغ من الطواف، ويتنفل في أي مكان، وإذا صلى في الحجر صلاته بالنسبة للنافلة كأنه صلى في الكعبة. من حبس عن الحج قبل الدخول إلى مكة وكان قد اشترط، فهل يجب عليه دم مكان الحبس؟ لا ما يجب عليه فيه. الذي جاء مع زوجته متمتعين هل يكفيهما هدي واحد؟ لا، كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه هدي. بعض الناس يغسل يديه بماء زمزم رجاء البركة والشفاء، فهل يجوز؟ ما في بأس، لقضية أن كونه يعني فيه هدي يعني فيها شيء يعني يريد أن يستشفي بماء زمزم، نعم، لأن الرسول قال هو طعام وطعم وشفاء وسقم، فإذا كان في يديه يعني شيء يعني فيها مرض أو فيها يعني شيء يعالجه بماء زمزم، نعم ما في بأس. بعض الحجاج معهم كتيبات أحدهم يقرأ والباقون يرددون، فهل هذا العمل من السنة؟ السنة أن الإنسان يكون عنده يعني معرفة بشيء من الأدعية يدعو به في صلاته ويدعو في سجوده ويدعو به في جميع أحواله، فهو يأتي بهذا الدعاء بينه وبين نفسه دون أن يردد على شيء قد يعقله وقد لا يعقله. سؤال في الزكاة، يقول في كل سنة أخرج زكاة عروض التجارة وفي المحل توجد بعض المنتوجات رخيصة الثمن، فهل أضمها إلى الحساب الكلي أم لا أحسبها أم أنني أقدر لها ثمنا إجماليا؟ زكاة العروض تكون إذا حال الحول النقود المتجمعة يضيف إليها قيم السلع التي لم تبع، ويضم المتجمع من النقود مع التقويم ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع العشر زكاة. فكل شيء سواء كان قيمته غالية أو غير غالية يقدر بقيمته عند حلول الزكاة، يعني ليس قيمة الشراء أو في وقت الشراء، وإنما القيمة عند وقت حلول الزكاة، هذا هو الذي تقوم به السلع بسعرها حين وقت إخراج الزكاة. أيهما أفضل في الصلاة في القيام، السدل أم قبض اليدين؟ السنة قبض اليدين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه يسدل، وإنما جاء أنه يضع اليمين على الشمال، كان يضع اليمين على الشمال في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التداوي بلبن اللبوة بغرض الشفاء من العقم؟ الشيء المحرم لا يجوز التداوي به، يعني كون الكلاب أو الذيب من الأشياء المحرمة التي لا يعني يحرم أكلها، فلا يستعمل لبنها، لا يستعمل لبنها ولا يستعمل يعني حليبها، لأن هذا حرام ولا يتداوى بحرام. أما ما كان مأكول اللحم كالإبل فإنه يتداوى بأبوالها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أبوالها طاهرة، وبول كل ما يؤكل لحمه وروثه يعني بول وروث كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا، ما يؤكل لحمه يكون الروث منه طاهرا والبول طاهرا. ما حكم تقبيل يد العالم في الشريعة الإسلامية؟ الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان ما ينبغي له أنه يحرص على هذا لأن فيه انحناء، وترك ذلك لا شك أن الإنسان لا يفعله. يقول جاء في حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم إني عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمدا، أليس هناك أيضا من غلاة الصوفية من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به وهي عبادة له من دون الله، فكيف الجمع؟ إيش الشفاعة؟ الناس يأتون في حديث الشفاعة إلى عيسى فقال إني عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمدا. أليس هناك أيضا من غلاة الصوفية من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به وهي عبادة له من دون الله، فكيف الجمع؟ معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دعاؤه واستغاثه به لا شك أنها عبادة من دون الله، ولكن الذي قد حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يشفع وأن شفاعته تقبل، فأي حاجة إلى إيش الجمع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا اعتذر وهو ما اعتذر، والنتيجة أنه عليه الصلاة والسلام شفع وقبلت شفاعته، وقيل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كل واحد منهم اعتذر وذكر شيئا وهو صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أي أنا للشفاعة، وتقدم وسجد لله عز وجل ودعا الله بمحامد فتح الله تعالى بها عليه، وقيل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتذر، وغيره اعتذر. يقول قرأت في بعض الكتب عن سيرة السيد عبد القادر الجيلاني، وقد أجاز بعض الصالحين ذبح كبش عند قبره يوم عرفة. هذا ليس من الصالحين الذي أجازه، هذا ليس من الصالحين، هذا من الطالحين، لأن الذبح للقبور ولأصحاب القبور هذا لا يجوز. ويعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. يقول في بلادنا حذرنا عن الوهابية فنريد أن نعرف شيئا عنها. كلمة الوهابية هذه كلمة يقولها من يريد أن ينفر الناس عن الخير وعن الحق والهدى الذي كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والشيخ محمد رحمة الله عليه ما جاء بطريقة جديدة وما جاء بمذهب خاص ولا بمنهج خاص، وإنما أحيى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الذي عنده قال الله وقال رسوله، ما عنده شيء يأتي به من غير دليل. ولكن الذي ابتلي بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان يريد أن ينفر الناس من الحق الذي عند أهل الحق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عنده شيء جديد غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عنده إلا الدليل، والشيء الذي عليه الدليل يأخذه واللي ما عليه دليل لا يأخذه. وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون كذلك، الواجب على كل مسلم أن يكون كذلك. فإذا هذا اللقب اللي هو الوهابية هذه يطلقها أناس يريدون أن ينفروا الناس من أن يتبعوا هذا الحق والهدى وأن يكون على هذه الطريقة الصحيحة، هذا هو المقصود منها. وإلا فإنهم ما عندهم طريقة جديدة، ما عندهم منهج خاص، ما عندهم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كتابه التوحيد له كتاب اسمه كتاب التوحيد، كل آيات وأحاديث وأثار، قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب التوحيد آيات وأحاديث وأثار، وكتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه كتاب التوحيد آيات وأحاديث وأثار، ما عنده كلام له، وإنما الكلام اللي فيه لغيره، وكل آيات وأحاديث وأثار عن السلف. فطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي طريقة للسنة والجماعة، هي السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن سار على طريقته ما عندهم إلا هذه الطريقة وهي اتباع السنة، ما عندهم أمور محدثة وما عندهم بدع وما عندهم إلا الدليل. ولكن الذين ابتلوا بالانحراف عن الحق والوقوع في البدع والخرافات يحبون أن يبقى الناس على بدعهم وأن يكون الناس معهم على ما يقولونه لهم من البدع، ولا يريدون أحد يحذرهم. وقد يكون من أولئك من هو يريد مطامع ويريد دنيا ويريد جاه عند الناس يذهب ويزول عنه لو ترك أو لو ترك الناس الطريقة التي هو عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, إذا مسح الإنسان على الكنادر الجزمة ثم دخل المسجد وخلعها, هل عمله صحيح أم لا بد من المسح على الجوارب؟ الذي ينبغي أن الإنسان يمسح الجوارب ما دام أن الخفاف تلبس وتنزع, فيمسح على الشيء الذي كان موجودا, الذي كان موجودا الذي هو ثابت وهي الجوارب, فكما أنه ينزعها فعند الوضوء ينزعها ويمسح على تلك الجوارب التي هي ثابتة ومستمرة, التي هي ثابتة ومستمرة. هل بيع التقسيط حلال أم حرام؟ جائز, بيع التقسيط لا بأس به, لأن بيع التقسيط هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن وتأجيل الثمن, كون الإنسان يشتري سلعة وثمنها غالي من أجل أنها غائب وليست نقد جائز, ما هناك شيء يمنع منها, لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه, وما قال له زمن يكون بسعر النقد وإنما أطلق. فالإنسان له أن يبيع بتقسيط وأن يكون الثمن في زيادة من أجل أن فيه غائب وأنه ليس فيه نقد جائز, وليس هناك دليل يمنع من هذا. هل يجوز تقبيل المصحف؟ المصحف يعمل به وتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويعظم ويكرم, لكن التقبيل ما نعلم شيء يدل على أنه يشرع تقبيله, على أنه يشرع تقبيله ما نعلم شيء يدل عليه, ولكن يحترم ويوقر ويكرم ويعظم ويمتثل ما فيه من الأوامر ويجتنب فيه من النواهي ويصدق ما فيه من الأخبار, وأما تقبيله فما نعلم شيء يدل عليه. نعم. يقول أريد أن يتفرغ ولدي لطلب العلم الشرعي فقط الذي لا يكون الصلاح به, لا يكون الصلاح إلا به, لقوله صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له, وولدي الآن يدرس في المدارس العامة وفيها مقررات لا ينتفع بها, فأريد أن أخرجه من المدرسة وحصل بيني وبين أمي خصام في ذلك, فهي لا تريد أن أخرجه من المدرسة. إذا كان هناك أماكن فيها تحصيل العلم أو معاهد لتحصيل العلم الشرعي فأنت أدخله فيها ويكون من مدرسة إلى مدرسة, مدرسة فيها علوم شرعية ومدرسة ليس فيها علوم شرعية, أنت تنقله من المدرسة العامة التي لا تعنى بدراسة الشريعة وتدخله في معاهد علمية. إذا كان عندكم معاهد علمية فيها تدريس الشريعة وتدريس الكتاب والسنة وتدريس الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك من علوم السنة افعل ذلك, وإذا كان ما حصل وهو في مدرسة مثل ابتدائي أو متوسط أو ثانوي فأنت خليه يكمل, وبعد ذلك انقله إلى في الدراسة الجامعية إلى أماكن فيها كليات لتعليم الشريعة سواء في بلدك أو في غير بلدك. أما إذا كانت المدارس مختلطة بين البنين والبنات فلا تجمع أو لا تتركه يكون بين البنين والبنات. ما؟ يقول بعض الرقاة يستعملون بعض الأعشاب ويقولون بأن فيها تحذير أو تخدير للجن, أي أن المجنون يعالج بهذه الأعشاب. الرقية ما يكون معها أعشاب ولا معها أشياء أخرى, الإنسان الذي يرقي يرقي بالقرآن ويرقي بالأدعية والتعوذات والذكر المشروع, وأما أعشاب وما أعشاب هذه علاجات أخرى, هذه ما تكون عند الراقي, تكون عند الإنسان الذي تعود وعرف يعني أو عنده خبرة بهذا بالتجربة. وأما إذا كان الراقي ما عنده إلا قرآن وعنده ذكر وعنده تعوذات صحيحة, أما إذا كانت الرقية في أمور منكرة وأمور لا تفهم ولا تعلم فهذا لا يجوز. فإذا المداوات شيء والرقية شيء آخر. الراقي غير المداوي. نعم. يقول هناك جهاز كهربائي لإزالة الشعر تستعمله النساء، فهل يجوز للرجال استعماله وهل هو يدخل في التشبه؟ إذا كان أنه يزيل الشعر للرجال والنساء وهو ليس من خصائص النساء، الناس يستعملونه، إيش المانع؟ مثل الموس يستعمله كل أحد، يعني موسى يستعمله كل أحد، وكذلك الاستحداد يعني يستعمله الرجال والنساء اللي هو حلق العانة. فإذا كان هذا الجهاز يقوم بهذه المهمة يعني بدل الموس، يكون للرجال والنساء. إيش الذي هو مخصص للنساء لا يعني ما يتجاوز النساء؟ الموس للرجال والنساء، وهذا الجهاز يكون للرجال والنساء. يقول قوله تعالى ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء، هل الناجي الفرقة المنكرة فقط أم الساكتة أيضا على القول الراجح؟ الآية جاءت في الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء هم الذين جاءت الآية في بيان نجاتهم. نعم. ما حكم من يحج وهو لا يزال يدخن؟ يتوب من التدخين ويحج. الحج عبادة والتدخين معصية، فيترك المعصية ويتوب منها دائما وأبدا ليسلم من ضرر نفسه وإتلاف ماله وإلحاق الضرر بغيره بالرائحة الكريهة، يترك ذلك نهائيا. والحج حج، والإنسان إذا حج وهو يدخن هو مؤدن الحج وهو آثم على تدخينه، لكن من ابتلي بالتدخين عليه أن يتوب منه وأن يتخلص منه حتى يسلم جسمه من المرض والضرر، وحتى يسلم ماله من الضياع، وحتى يسلم المسلمون والناس حوله من الرائحة الكريهة. هذا هو الذي على الإنسان، لأن دخان لا خير فيه، حتى اللي يصنعونه يحذرون منه، ويقول أنه ضار. فكيف الإنسان يقدم على أنه يجلب الضرر لنفسه ثم ضرر في إتلاف النفس؟ أنت لو رأيت إنسان معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، يعني تأسف لحاله، لكن هذا أحسن من اللي يشبه دخان، لأن يشبه دخان أتلفها في إتلاف نفسه، وما ذاك ضيع نقوده وجسده ما جاء فيه، جسده ما جاء ضرر. يعني إذا كنت ترى أن هذا عمل سيء فليكن في ذهنك أن هذا أسوأ من هذا، لأن الذي مزق النقود ضيعها على نفسه وأضاع ماله فقط، وأما الذي يشتري بها دخان يشربه فإنه أتلف نفسه بإضاعة ماله، أضاع ماله بإتلاف نفسه، فجمع بين مصيبتين، ذاك عنده مصيبة واحدة ضاع المال، وهذا عنده مصيبتين ضاع المال وأتلف الجسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.